بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر مبحث كان الحديث فيه المبحث الخامس، وآخر مطلب كان الكلام فيه اشتدت حاجة المتفهمين إليه، وهذا قد تقدم الكلام فيه. وبقيت لفظة المتفهمين التي تحتاج إلى شيء من البيان. الذين شرحوا هذه اللفظة ذكروا أنها أتت للتدريج أو للتدرج، معروف في كلمة تفاعل، تفهم تفهما، كلمة تفاعل أنها تكون في الأصل للتكلف، وقد تكون أيضا تدرج فيها ما تقدم. والمتفهم المقصود به هنا هو الذي يفهم شيئا فشيئا، وهذا التفسير يتضمن وقوع الصعوبة في هذا العمل، لأن التدرج في الأمر يدل على وجود مانع من الموانع التي تصد عن السير فيه من غير حجر أو حجز. كما تعرفون في الحركة أن الحركة على ضربين، الحركة الذهنية والحركة الجسمية. الحركة الذهنية كالحركة الجسمية بلا فرق، فإذا كان الشيء الذي تقع فيه الحركة كثيفا فإن الحركة تكون بطيئة، وإذا كان على خلاف ذلك فإن الحركة تكون سريعة، سواء كان ذلك في الأمر الحسي أو كان ذلك في الأمر الذهني. وبذلك فوقوع التدرج هنا باعتبار أن الدهن يمضي فيه على هذه الحالة، فهذا دليل على وجود كثافة في الموضوع، أي أنه لا تخترق أجزاؤه إلا بالدفع وبالقوة، وهذا هو الذي يؤخذ من هذا الموضع. وبعضهم ذكر أن هذا الوصف لا يفيد هذا الشرح بأي تميز، فإن أي شرح كيفما كان يحصل هذا الوصف، يحصل للطالب التدرج في الفهم على هذه الصورة. ولذلك لا بد أن يزاد شيء آخر على هذا المعنى حتى يقع التميز بين هذا الشرح وغيره. ولذلك زاد بعضهم القيد الآخر هنا، وهو الاتصاف بالإحكام والإتقان، التفهم مع صفة الإتقان والإحكام. هذا طرف من القول مما يتعلق بهذا اللفظ. وبه نختم المطلب الثالث. المطلب الرابع هو الذي كلامنا فيه الآن، قول المصنف من شرح لجمع الجوامع يحل ألفاظه، من شرح لجمع الجوامع يحل ألفاظه. هذا هو المطلب الرابع في هذا المبحث. أنتم تعلمون جميعا أن الإسناد إذا كان جاريا على الحقيقة فإنه ينصرف الذهن حينئذ عن البحث فيه من ناحية التوجيه. إذا كان الإسناد حقيقيا فإن الذي يتعلق به النظر حينئذ هو فهم معاني اللفظ والتأكد من ثبوت هذا الإسناد فقط. أما إذا كان الإسناد خرج عن أصله فصار الإسناد على خلاف الجريان على الحقيقة، فإنه في هذه الحالة يلزم البحث عن التوجيه. إذا كان الإسناد ماشي حقيقي فإنه يلزم حينئذ البحث عن طرق التوجيه والتقرير حتى ينجلي الكلام الذي جرى فيه ذلك ويعرف مضمونه. ولهذا فإن هذا التركيب الذي وقع في هذا المطلب كما في غيره من المطالب هو من الصنف الذي خرج عن أصله، إذ فيه الإسناد على خلاف الحقيقة. قال من شرح لجمع الجوامع. أولا، جمع الجوامع هنا يحتمل أمرين، يحتمل المعنى من شرح لمعنى جمع الجوامع، ويحتمل أن يكون المقصود من شرح لألفاظ جمع الجوامع. إذن ففيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون المضاف المحذوف هو المعاني، ويمكن أن يكون ألفاظ من شرح لمعاني جمع الجوامع أو من شرح لألفاظ جمع الجوامع. فإن قدر كما هو وارد في حواشي هذا المكان ومن كتبوا في هذا المكان، فإن قدر المضاف المعاني فإنه يكون في الكلام حينئذ ثلاث استعارات. قال: إن أريد به المعنى كان في كل من جمع الجوامع والشرح والألفاظ استعارة بالكناية. هذا التركيب فيه استعارة الكناية في جمع الجوامع وفي الشرح وفي الألفاظ. واستعارة بالكناية هي الاستعارة المكنية. معلوم أن الاستعارة المكنية فيه خلاف بين أهل هذا العلم في حده وتعريف معنى المكنية، ولا بد أن نقف عند هذا اللفظ لشرح هذا الذي تقرر فيه، تا إذا ورد علينا هذا اللفظ حينئذ عرفنا المراد به وعرفنا ما قرر فيه من تعريف. المكنية، أولا المكنية أو الاستعارة بالمكنية، المقصود بهذه العبارة اللفظ المستعار، اللفظ المستعار. وجمهور العلماء ومنهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني قالوا بأن المكنية هي اللفظ المشبه به المحذوف. لفظ المكنية اللفظ المشبه به المحذوف، هذا مذهب جمهور المتقدمين ومنهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني. وذهب صاحب التلخيص إلى أن المكنية ليست وصفا لللفظ، وإنما هي وصف لحالات نفسية. أن المكنية عنده هو لفظ دال على صورة في النفس، وهي تشبيه مضمار في النفس لم يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه. هذا هو تعريف صاحب التلخيص. وصاحب التلخيص المراد بكلامه هو أن المكنية عملية في النفس مصورة في أنها تشبيه شيء بشيء، تشبيه الإنسان بالأسد، تشبيه الإنسان بالبحر، ولا علاقة لهذا بالألفاظ. أن الذي يقع له هذا الأمر يجلب صورة الأسد وصورة فلان، ثم ينظر في هاتين الصورتين ثم يشبه هذه بهذه، ثم يحكم بأن هذه هي هذه، بأن صورة الإنسان الشجاع هو الأسد، وأن صورة الإنسان الجواد هو البحر، وأنه لا فرق بينهما في أي شيء، ويؤكد أن هذا من جنس هذا، وأن الدليل على ذلك هو هذا اللفظ الذي يصرح به المصرح فيدل على هذه الحقيقة. هذه طريقة صاحب التلخيص. أعيد هذه الصورة لكي تفهم. جمهور العلماء على أن المكنية اللفظ المشبه به، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يزأر، فإن الذي وقع تشبيه به هو الأسد ولم يذكر، هذا هو المكنية، هذا هو الذي يقصد بالمكنية، هذا اللفظ هو المقصود. هذا قول جمهور السلف من علماء هذا الفن، ومنهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي هو سيد هذا الفن. صاحب الترخيص يقول لا، المكنية حالة نفسية يقع فيها الجلب بين شيئين فيشبه أحدهما بالآخر، ثم تمحى الصورة بينهما فيجعل المشبه هو نفسه المشبه به، وياتي المتكلم بلفظة تقرر هذا الذي ذكر، أنه جعل زيدا جنسا للأسود، وجعل فلان جواد جنسا للبحور، فلا يرى هو أي علاقة لهذه الحالة النفسية بالألفاظ نهائيا، قال إنها حالة نفسية يقع فيها ذلك، ثم إنه إذا تقرر ذلك في النفس عبر المعبر بهذه اللفظة التي تسمى بالقرينة لتقرر هذا الأمر الذي ذكر، التي طريقته. هنا وقع السؤال عن تسمية هذا النوع بالاستعارة. قال وين هي الاستعارة؟ هو أنت تقول بأن هذه حالة نفسية وأنه لا علاقة لهذا المتكلم باستعارة لفظ للفظ، وأن كل ما وقع في داخل النفس هو أن النفس قامت بتشبيه شيء بشيء حتى جعلت المشبه من جنس المشبه به، وزالت جميع الفوارق بينهما لقوة غلبة الشبه بينهما، وصرح المصرح بهذا الوصف ليحقق هذه الحقيقة، فأين هو اللفظ المستعار في هذه العملية؟ قالوا بأن هذا من باب التشبيه، من باب الاشتراك اللفظي. إذن فالمكنية حينئذ لفظ مشترك، فيطلق المكنية على اللفظ، وتطلق المكنية على هذه الهيئة النفسية التي تقدم بيانها. هذا توجيههم. لكن من حشى على حاشية العصام في شرحه للسمرقندي في الاستعارة أفاد بعض الفروق في هذا الموضوع، ومن هؤلاء الزباري هو أحد علماء الأكراد، وكذلك غيره ممن حشى في هذا وحاول أن يجعل هذا من باب المجاز الموصال، وهذا من أراد أن يطلع لأن فيه بحث في الجواب كيف يمكن نسمي هذا الاستعارة، فليرجع إلى ما كتب في هذا الموضوع، ومنه الرسالة البيانية للسبان. خلاصة الكلام أن المكنية عند الجمهور ما تقدم ذكره، وأن المكنية عند صاحب التلخيص هي هذه الحالة النفسية التي ليس فيها استعارة أصلا لأي لفظ لفظين، وإنما فيها هذا الذي تقدم ذكره من محو المشتركات بين المشبه والمشبه به، ويصرح بهذه القرينة التي عليه. وذهب السكاكي إلى أن المكنية هو هذا اللفظ الذي ذكر في الكلام، فبيد قلت مثلا رأيت زيدا يزأر، فالمكنية هو زيد على مذهب السكاكي، لأنه يقول بأنه هو الذي انطوى في داخله حقيقة مخفية هي الصفة الأسدية، انطوت فيه، اختفت فيه، إذن فهو الذي يحق أن نسميه بالمكنية. إذن الأولون وفوا بموافقة لفظي الكناية، لأن الكن هذه المادة كننا تدل على الستر، ومنه المكنون والكن وكنه وإلى غير ذلك، كلها تدل على لفظ الستر، والستر حاصل في التفسير الأول لأن المشبه به مستور لم يذكر. وهنا أيضا ما ذكره هنا السكاكي أيضا ينطبق عليه موافقة مع المعنى الأصلي لكنا، لأن فيه استتار الهيئة الأسدية في زيد هكذا. لكن ما ذكره الخطيب هو الذي فيه الإخلال بموافقة لفظ الكن، ولذلك يقول السعد بأن ما ذهب إليه الخطيب القزويني ليس عليه برهان من لغة أو من دليل عقلي. فتلخص عندنا هنا في مصطلح المكنية ثلاثة مذاهب، تحفظ هذه المذاهب حتى إذا قررنا مرة أخرى المكنية عرفنا طرق التقرير تبعا لهذه الحقائق. ثم هذه المسائل هذه ضرورية أن تعرف قبل الدخول في أصول الفقه، لكن ما كان مشكلة. المذهب الأول، المكنية اللفظ المشبه به، تصف بهذا لأنه مستور. المشبه تشبيه المضمر في النفس، تشبيه المضمر في النفس هكذا. لفظ المكنية في هذا الحد ثلاث تعريفات، أنه لفظ المشبه به، أنه المشبه، أنه تشبيه المضمر في النفس هكذا. نرجع الآن بعد هذا إلى إظهار رؤية كل طرف من هؤلاء في هذا الموضوع. أما ما تقدم عن الخطيب البغدادي فأنتم قد سمعتم تفسيره لهذا الأمر، وقال بأن ألغينا هذا المشبه وثبتنا له حقيقة المشبه به وجعلناه فرضا من أفراده، لأن إذا قلت زيد الأسد أنا لا أعني أسدا معينا، أنا أعني جنس الأسد، جنسية، يعني هو مدرج في جنسية الأسد. ولما فعلت ذلك وأردت أن أبرز ذلك قلت يزأر، قلت يزأر، فلما قلت يزأر حققت الدخول في جنسيتي، إذن فلا يوجد هنا استعارة ولا أخذ لفظ ولا شيء من هذا القبيل، وانتهت القصة عند هذا الحد. هكذا يقول القزويني. ونفس الطريق سلك فيه السكاكي ولكن بطريقة أخرى، وهو أنه يقول إن زيدا الذي صرح به لم يصرح به بحقيقته اللفظية، وأنه قد شحن بالمعنى الذي في المشبه به بعدما ألغيت حقيقة المشبه أولا، ففيه التحلية والتخلية، أزلنا حقيقة زيد ثم ضمناه ثم ضمنا له معنى الأسد فصرحنا به، ولما أردنا أن نخبرك بهذا الذي أتينا به قلنا لك يزأر، لك زيد يزأر. هذه طريقة الشكاكي باختصار، وهذه طريقة القزويني والجمهور على ما سمعتم أول القول. وبعدما تقرر عندنا هذا نرجع الآن إلى تقرير ما في هذا الكلام. إذا قلنا بأن جمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه المقصود به المعاني، فأول ما يجب أن نبدأه به أن نعلم وش الكلام الآن، جار على الحقيقة أو على المجاز. الشرح لجمع الجوامع لحد الساعة قد تكون فيه النسبة الإضافية، وهذا لا يحقق المجاز. وكذلك قوله من شرح لا يحقق المجاز، الذي يحقق المجاز هو قوله يحل ألفاظه. إذن فالذي حقق المجاز وغير الكلام وجعل الإسناد هنا إلى غير أصله هو كلمة يحل. والحل المقصود به هنا فك التراكب ببيان الفاعل والمفعول ومرجع الضمير واسم الإشارة ومضمون القول. النهي اللغوي هو الحل. الحل هذا هو معناه. إذن ما سبق أن ذكرنا، قلنا بأن إذا قلنا لجمع الجوامع يمكننا هنا أن نقدر أمرين لجمع الجوامع. لجمع الجوامع الذي يقدر هنا في احتمال، الكلام هنا محتمل لمحتملين، أن يقدر هنا لمعاني جمع الجوامع أو أن نقدر لألفاظ جمع الجوامع. إن قدرنا الأول وهو المعاني سيكون عندنا ثلاث استعارات بالكناية. الأولى في قوله من ماذا؟ الأولى في قوله شنو هو؟ الأولى في قوله ما هو؟ جمع الجوامع استعارة. زيد شنو آخر؟ شرح فيه أيضا استعارة. يحل توافق في استعارة ولا ما فيش؟ ها؟ قال في هذا من جمع الجوامع والشرح زيد والألفاظ كلما تجدناه قريبا. نبدأ أولا بجمع الجوامع. لماذا نذهب فيه القرينة؟ لعدم صلاحيته للحقيقة، لأنه لا يصلح للحقيقة. وذلك أن كلمة يحل لا تقع في اللغة العربية إلا على ما فيه العقد، ما فيه العقد أي الربط. ولذا قال شبه جمع الجوامع بشيء معقود عليه غيره، هو الذي في جمع الجوامع مشبه بشيء معقود عليه غيره. لو فرضنا مثلا أنك أخذت شيئا وربطته بحبل وعقدته عليه، هذه هي صورة جمع الجوامع في هذا الكلام الذي نحن فيه، لأن كلمة يحل تستلزم هذه الصورة الذهنية. لا تظن بأن الإسناد إذا وقع أنه يكون هكذا جزافا، فإن الإسناد سر الكلام كما ذكر ذلك الجرجاني في أسرار البلاغة. وما يتفاوت الكلام ولا تختلف صوره ولا تتعدد مراتبه إلا بالتركيب والإسناد. لما قلنا يحل صافي جمع الجوامع صورناه الآن باعتباره جسما معقودا عليه غيره مربوطا بنحو حبل وما فيه منطو بعضه على بعض، فلا يمكن أبدا أن تصل إلى هذا الذي بداخله إلا بإزالة هذا العقد. من صورة الصورة الدينية لجمع الجوامع هنا أنه شيء معقود بحبل مربوط بنحو حبل وما شبه ذلك مما يمكن أن يحقق هذه الصورة الدينية، فلا يمكن أن يوصل إلى ما بداخله إلا بإزالة هذا العقد الذي عليه. هذا ما في جمع الجوامع الذي يعطيه الصورة التي تؤخذ من هذا الكلام. وشبه الشرح والألفاظ وشبه الألفاظ بشيء معقود على غيره. إذن الألفاظ أصبحت هي الحبل، أصبحت الألفاظ هي الحبل، لأنها هي التي سترت المعاني التي انطوى عليها هذا الكتاب. الألفاظ أصبحت كالحبل الذي يربط، فإذا أردت أن تأخذ ما في هذا المعقود عليه فلا بد من أن تحل هذا الحبل، فإذا ما حللته على الوجه الذي يقتضيه حاله فإنه حينئذ يظهر لك ما بداخل هذا المعقود عليه الذي انطوى على متضمناته وذاته إلى آخره. هذا ما في قوله الألفاظ. والشرح، الشرح مشبه بإنسان يحل العقد، هذه هي التي، هذه الاستعارات هي التي في قوله جمع الجوامع من شرح يحل ألفاظ. إذن الآن إذا أردت أن تفهم هذا الكلام تأمل الكلام، أن الآن جمع الجوامع قدم لك بصورة شيء محسوب، ومن هنا تعرف خطورة الكلام إذا أسند إلى غير حقيقته، أنه يعطي أمورا خارجة عن حقيقة الكلام. والذي يجب عليك أن تنظر فيه وتستفيد منه هذه الصور التي أعطيت لك بهذا الإسناد وبهذا الخروج عن الأصل. استفد الآن، لأنه لو جاء ليصور لك الجمع الجوامع التصوير البسيط التصوير الساذج لا يمكن لك أن تحصل على حقيقته، ولذلك رق الكلام وخرج عن الأصل إلى المجاز ليحقق لك هذه الصور الدينية لتتصور بها المتكلم فيه على حقيقته التي أراد المصنف أن تتصورها. خطورة الإسناد وبناء الكلام وإخراج عن أصله أنه يعطي صورا أدق وأكثر وضوحا وبيانا من اللغة إذا أعطيت بحقيقتها. خروج عن الحقيقة يكون من أجل ترقية الكلام، السعة في البيان، الدقة في المعنى، إثارة ما في النفوس، ولهم في ذلك مآرب أخرى. خلاصة الكلام أن هذه هي هذا ما أراد الشارح أن يبين به حقيقة هذا الذي تحدث من شرح يحل ألفاظه إلى آخر ما ذكر. واضح. وأما كلمة يحل فكما سبق أن ذكرنا قرينة، ومصنف سماها تخيل، سماها تخيلا. وفي الحقيقة أن ما ليس وقت لأرجع، هل صرح أحد بأن التخيل تكون من غير قرينة أو لا بد أن تذكر القرينة ثم بعد ذلك يدرك التخيل؟ شو قلنا ذاك النهار؟ قلنا لا بد من القرينة ثم الصفة إن تناسبت المشبهة به كتسمى تخيل. هذا ما ذكرناه وهذا هو الذي تقرر عنده، لكن في التصرفات قد تجد خلاف هذا. نعم ربما يقول قائل بأن القرينة مفهومة من المقام ومفهومة من السياق أو ما شابه ذلك، لكن ليس هذا هو الذي قالوا بأنه مشروط في القرينة. القرينة جعلوا لها شروط، جعلوا لها شروط. نعم لا يستجم فيها اللزوم، لا يجب فيها اللزوم العقلي، يجب فيها فقط أن يكون بين فيها اللزوم العرفي أو اللزوم وما شابه ذلك من اللوازم الأخرى التي تقبل في علم البيان. لكن أن لا أعرف القرينة ثم أصرف بالتخيل فهذا قد يكون فيه نوع من التسامح. نعم تذكرت أن العصام قد ذكر ظن في حاشية السمرقندية، ذكرت ذلك أنه قال بأن التصريحية يمكن أن نسمي القرينة فيها بالترشيح من غير حاجة إلى القرينة، ثم لأنه أصلا العصام ينكر أن نبتعد كثيرا عن التشبيه في باب التصريح، لأن باب التصريح، لأن التصريح في حالة وقوع التصريح أنك إذا زدت قرينة أخرى تبتعد عن التشبيه وتحقق الحقيقة. قال هذا ينافي المجاز. من غادين ثم قلت مثلا رأيت رجلا، رأيت بحرا في المسجد يدرس الألفية وزيد رئيس يصف أخرى ويحفظ الشاطبية وكذا، كل هذه بعدت جدا عن التشبيه وأصبحت توغل في وصف الحقيقة. قال هذا لا يجوز، ليش جبنا التشبيه أولا؟ أليس هو أن نبتعد عن الأصل من أجل التخيل، من أجل تغيير الحقيقة بما لا يدرك باللفظ الحقيقي؟ كلما زدتم في هذا قربتم الحقيقة. عصام الدين المعروف شارح السمرقندية في الاستعارات، والسمرقندية معروف بأن علي الإمام الليثي الحنفي المشهور يقول بأن التصريحية ما يجوز فيها تكثير الأوصاف التي تحقق للمشبه بها الإبقاء على حقيقته، لأن قصد بالاستعارة ونبقى في التشبيه. على كل حال هذا مذهب آخر لا يهمنا. خلاصة الكلام أنه قال يحل تخيل أو قرينة. جيد، الآن أردنا بعدما عرفنا الصورة أن نقرر الآن، أن نقرر الآن هذه الاستعارات كيف نقررها. نبدأ بجمع الجوامع. زيد شبه، زيد شبه جمع الجوامع، زيد بشيء معقود عليه، زيد معقود عليه غيره ورمز إليه، ورمز إليه، زيد بشيء من لوازمه وهو يحل، لأن الحل إذا وقع عليه معنى أنه معقود. ثم قال من شرح، شرح الآن شبهه بماذا؟ بإنسان يحل العقد، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو لأن فعل الحل لا يكون إلا للعاقل، لأن هذا النوع من الصفات لا تكون إلا للعاقل. والألفاظ شبهها بماذا؟ بماذا؟ شبهها بشيء معقود على شيء آخر ورمز إلى ذلك بشيء من لوازمه وهو كلمة يحل. هذا هو الذي، ووجه الشبه هنا واضح، وهو أن هذا، أن الشرح، أن الشرح يستخرج من مكنونات، من ما يزيل ما يسطر معاني جمع الجوامع، كما يستخرج، كما يزيل الرجل ما يعقد على شيء فيستخرج من طوافه. هذه الطريقة الأولى في تقرير هذه الكلمة، جمع الجوامع يحل ألفاظ، وهذه هي التي نصرت. ولكن الآن إذا أردنا أن نستعمل الطريقة القديمة فهي هذه. كيف نستعمل طريقة الخطيب؟ شنو غادي نقولوا في الخطيب؟ سنقولوا قال صاحب التلخيص يقول تشبيه مضمر في النفس ولم يصرح في شيء من لوازم أركانه سوى المشبه، وإثبات الحل من خواص المشبه به وهو قرينة الاستعارة. تقول شنو كيقول هو هنا؟ اش كيقول؟ تشبيه مضمر في النفس، هكذا تشبيه مضمر في النفس لم يصرح فيه بشيء من لوازمه سوى المشبه به والحل قرينة الاستعارة. هذه طريقة بسيطة في تقرير هذه الاستعارة. بعضهم قال بأنه لا توجد هنا استعارة مكنية، بل الموجود هنا هي استعارة تبعية. وأين ستقع الاستعارة التبعية هنا؟ قال ستقع في المضارع وهو يحل، أن ما هنا أسماء لا يمكن أن يجري فيها التبعية، لأن التبعية تجري فقط في ماذا؟ أن تجري التبعية تجري في الحرف والفعل والوصف والاسم المبهم والصفة المشبهة وألفاظ المبالغة على التحقيق، كلها تجري فيها ماذا؟ الاستعارة التبعية. ولكن القاعدة تقول كل استعارة تبعية فهي منطوية على استعارة مكنية. قاعدة دائما استعارة تبعية تنطوي على استعارة مكنية. لكن في الاستعارة، في الاستعارة التبعية كما هو معروف في طريقتهم أنها إذا وقعت في الفعل فإننا ننتقل إلى مصدره، فنقرر أولا الاستعارة في مصدره ثم ننتقل إلى الاشتقاق، وإذا وقعت في الحرف ننتقل إلى معناه ونبدأ منه، وإذا وقعت في الصفة فالأمر على نفس السنن، دائما ننتقل إلى المصدر فنجري فيه الاستعارة ثم ننتقل في المرحلة الثانية إلى الاشتقاق ثم نكمل الاستعارة على الطريقة المتقدمة. إذن الآن غادي نقر هذا باختصار وسرعة، وهو أن منهم من قال بأن الذي هنا الاستعارة التبعية، وقرر الكلام على هذا الذي أورده هنا بقوله إطلاق الحل على التبيين. قال جعلوا ذلك بأن، نعم، شبه تبيين معاني الألفاظ بإزالة العقد. لاحظوا، لاحظوا هنا كيف تبنى القاعدة التبعية بالنسبة للذين لم يدرسوا علم البلاغة. شبه الآن عندنا هنا يحل، هو لأنه فعل والفعل تجري فيه الاستعارة التبعية، يحل. لا يمكننا أن نقرر التبعية في الفعل، ماذا نفعل؟ نذهب إلى، إلى ماذا؟ إلى مصدره، إلى مصدره. ومصدره هنا هو ما هو مصدر، ما هو مصدر يحل هو الحل. قال هذه الطريقة الثانية التي استعملت في هذه، في هذا الموضع هو أن فيه استعارة تبعية. استعارة التبعية كما تعلمون أولا نبدأ بالمصدرين. المصدر المصدر شبه تبيين معاني الألفاظ بإزالة العقل، ثم استعير لفظ الحل للتبيين، ثم اشتق منه الفعل فتكون اشتق منه الفعل وهو يحل بمعنى يبين، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية. وقرينتها التي تدل على أنه ليس المقصود من الحقيقة هو التعليق بالألفاظ وحل الألفاظ يستلزم التبيين، لذلك كانت هذه هي القرينة. الآن شنو هذا؟ إذا قررنا استعارات تبعية، الطريقة الثالثة التي ذكرت هنا هي ليست من باب الاستعارة وإنما هي من باب اللزوم، وقد أوردها بعضهم، وهي إطلاق الحل على التبيين ليس باعتبار التشبيه ولكن باعتبار اللزوم، فيكون حينئذ المجاز موصلا. الطريقة الثالثة هنا أطلق لفظ الحل على التبيين لأنه لازمه، فيقول هذا من باب الحقيقة، نزلت الالتزام فيكون من باب الحقيقة، وبذلك لا نحتاج إلى المجاز. وفيه طريقة رابعة، وفيه طريقة أخرى رابعة، وهو يمكن أن يكون هذا من باب المجاز العقلي، وهو أن نقول يحل هو أي المؤلف، ونرد الضمير إلى المؤلف بمعنى أن المؤلف محذوف من شرح يحل مؤلفه، وفي ذلك نكون قد وقعنا هنا في أربعة وجوه. الوجه الأول استعارة بمكنية، الوجه الثاني استعارة تبعية، الوجه الثالث تفسير باللزوم، الوجه الرابع المجاز المرسل، وهو أن نقول من شرح يحل مؤلفه هو أي مؤلفه، فيكون من باب الإسناد إلى غير من هو له، والمراد هو المؤلف، فيكون في المجاز العقلي، فيسند الفعل إلى غير من هو له، يكون مجازا عقلي. إذن ففي كلمة جمع الجوامع الآن العبارة فيها هذه المسالك البلاغية التي ترونها. قد يقول قائل لماذا لا نأخذ بطريقة واحدة، طريقة اللزوم مثلا لسهولتها، أن نقول أطلق الحل على التبيين ما بينهما من التلازم وينتهي الأمر؟ لا، هذه خبايا الكلام ومعانيه ومضمونه ومضمراته، ونريد أن نستخرج كل شيء يمكن أن يستخرج من دلالة اللفظ، ثم نتصرف حينئذ في الفوائد التي قد تكون تابعة لهذا التحليل. أقول لا سيدي، إحنا بركة علينا واحد الطريقة، لا، ما دامت الاحتمالة قائمة بالكلام فأنت باعتبار أنك محلل على الطريقة البلاغية والعربية، فلا بد أن تمضي على دراسة جميع الوجوه ثم تستفيد من جميع هذه الوجوه أنت يصدر. وفي هذا من العمق ما قد يظهر في بعض المواضيع إلى درجة يعرف فيها أن هذا الذي يجري من البيان اليوم، وهذا الذي يسمى الآن بالنقد، وهذا الذي يسمى الآن بالتحليل، إذا قورن بهذا الذي وصل إليه المسلمون الأوائل في هذا الباب، سوف يشعر الإنسان بالخزي من هذا الحال الذي انتهى إليه الأمر في هذا الزمان، أن هؤلاء بلغوا في هذا الأمر مبلغا عظيما، ولا يدخل أحد إلى هذه الفنون إلا بعدة من علوم مختلفة، وستقفون على ذلك فيما في تضاعف الكلام ومجاري القول فيما سيأتي من الكلام. هذا ما يتعلق بهذا باختصار، ولا نريد أن نزيد أكثر من هذا. هذا ما يتعلق بهذا المطلب الرابع. إذن نعيد هذه المسألة تنقررها على وجهها. أول شيء بحث في هذا المبحث هو المضاف المحذوف في قوله من شرح لجمع الجوامع، قلنا بأنه قد يحذف فيه معاني وقد يحذف فيه الألفاظ، فإن قررناه على أنه قد حذفت فيه المعاني، ما الذي سيكون فيه؟ شحال غيكون فيه؟ سيكون فيه ثلاث استعارات ولا أربعة؟ لا، في غير ثلاث استعارات، فيه المكنية شناخد والتبعية، سبب شيء كاين غير المكنية والتبعية، وفيه طريقة لا هذه غير هذا، هذيك ما كتحسب شيء، سميتو هذه غير أدرجناها فقط للإظهار، وإلا فهي مكنية، المكنية هي المطلوبة، لأنها هي التي إنما نتوسل بالتبعية بهذه الأصلية هنا من أجل الوصول إلى المكنية التي تستبطنها على الدوام، كما قلنا في المسألة كل تبعية تستبطن مكنية. إذن قلنا ماذا؟ بأن فيها استعارة مكنية، وقلنا بأن فيها استعارة تبعية، قلنا بأن فيها اللزوم، قلنا بأن فيها المجاز العقلي، وهذا كله إن قدرنا المعاني، هذا كله إلى قدرنا الألفاظ هتكون في استعارتان، وقد أوردهما البناني وصرح بهما وهما عندكما ويقرران على نفس الطريقة، فلا حاجة إلى اجترار الكلام فيه. هذا المبحث الرابع. المبحث الخامس في قوله يبين مراده. يبين مراده فيه نفس الإشكال، وهو أن الإسناد هنا ليس على حقيقته، لأن التبيين لا يكون إلا للعاقل الناطق الحي والذي يقوم به هذا الوصف، ولكن هنا أسند التبيين إلى الشرح، وهذا أول ما يتبادر إلى الذهن فيه أنه مجاز عقلي. ما هو المجاز العقلي؟ إسناد الفعل لغير من هو له لسبب من الأسباب أو لعلاقة بين المسند والمسند إليه، هذا هو المجاز العقلي. كما تقول مثلا بنى الموحدون الكتبية مثلا، ولا هزم صلاح الدين جيوش الصليبيين مثلا، أسندت الهزمة إلى صلاح الدين وهو لم يحمل سيفا ولم يقاتل، والذين حصلوا هذا الفعل هم المقاتلون حقيقة، لأن الذين أدخلوا الفعل إلى الوجود بسيوفهم هم الجنود، لكن أسندته إلى صلاح الدين لأنه المدبر الموجه، إذن كانت علاقة بينه وبين الفعل فأسندته إليه. المجاز العقلي، والمجاز العقلي أصلا نذكره الشكاكي، قال بأنه نوع من المكنية، وهذا مبحث آخر إن قدر أنه سيعرض سوف نبين وجهه. كل حال المجاز العقلي هذه حقيقته. إذن قوله يبين مراده، إذا كان المقصود أن المؤلف هو الذي يبين المراد، وإنما أسند إلى الشرح تبين إلى الشرح عن طريق المجاز العقلي، إذن فنقول بالمجاز العقلي هنا وينتهي الأمر. لكن الذي وقع هو أن من تكلموا هنا من الحواشي استعملوا الفك في التحليل في هذا النص، هو أنهم فككوا فجعلوا يبين مقررا بما يقتضيه حاله، وجعلوا مراده مقررا بما يقتضيه حاله، فلم يسووا بينهما في التقرير البلاغي فيهما. يبين قرروا فيه أمرين، المجاز العقلي لأن المبين هو الشارح فقرروا فيه المجاز العقلي، الأمر الثاني الذي قرروا فيه أنه استعارة بالكناية، استعارة المكنية. حتى يتضح هذا وينجلي فإننا نقول هكذا، يبين قرر فيه أمران، أنه مجاز عقلي لأنه أسند فيه البيان إلى الشرح، والشرح ليس هو الذي يبين وإنما هو المؤلف. الطريقة الثانية جاءت استعارة بالكناية، استعارة مكنية، وتقريرها أنه شبه الشرح بإنسان، شبه الشرح بإنسان على ما هو الطريقة المعروفة، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو البيان الذي يتضمنه المضارع نفسه. يبين قرر فيه أمران، مجاز عقلي والاستعارة مكنية، وذلك أن الشرح قد شبه بماذا؟ بإنسان يشرح، والبيان الذي يتضمنه هذا في نفسه هو القرينة التي تدل على هذه الاستعارة. انتهينا من كلمة يبين. مراده فيه قرر فيه كم؟ الذي تقرر فيه هو كم تقرر فيه من وجهين أو من أمرين؟ أولا قرر فيه أنه من باب الحج والإيصال، من باب الحج والإيصال، حينئذ يكون مراده هنا هو مراده منه، المراد منه ولا مراده منه؟ مراده منه أو فيه، هذا الآن من باب الحذف والإيصال، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه من باب مجاز الحذف. مجاز الحذف كيف يكون ذلك؟ كيف نقرره مجاز الحذف هنا؟ مؤراد مؤلفه. مؤراد مؤلفه من باب قوله تعالى وسائر القرية التي كنا فيها. هذا كيتسمى المجاز. اش كيتسمى هذا؟ مجاز المرسال الاستعارة. اش كيتسمى؟ ها ها شنو مجاز عقلي؟ شنو مجاز المرسال؟ ها نعم نعم. مجاز الحذف قسم من اقسامه مدى مجاز المرسال واسناد الشيء وحذفه. اسناد الحكم للشيء وحذفه من باب المجاز المرسال وسائر القرية. زيد هذا الثالث. شنو هو الثالث الذي اورده؟ قال ويحتمل أن في الضمير استعارة بالكناية وإثبات الإرادة تخييل الضمير في قوله يبين. هو ماشي الشرح، ماشي من شرح يبين، لا هو الضمير الذي فيه مراده. ولكن هذا ما أكون هنا يبين. نعم مراده يبين. مراده ولا يبينه؟ مراده. مراده هذا الضمير يمكن أن يرجع. هو دابا ليش يرجع الان؟ ليش يرجع الان مراده؟ لاي شيء يرجع ضمير مراده؟ جامع الجوامع. لاي شيء يرجع الضمير مراده؟ جمع الجوامع. هذا الضمير هنا الذي نابع عن جمع الجوامع يمكن ان يكون مستعارا للانسان الذي الف جمع الجوامع. اذا سيكون في حينئذ ماذا؟ هذا الضمير الذي يرجع لجمع الجوامع سوف يكون الضمير فيه استعارة بالكناية، وهو أنه شبه ماذا؟ جمع الجوامع بإنسان يتكلم. مراده مراد من؟ مراد ماذا؟ جمع الجوامع. أردنا الآن هذا الضمير الذي يرجع لجمع الجوامع نجعله استعارة بالكناية، ماذا نقول؟ شبه جمع الجوامع بإنسان له مراد. له مراد كأنه صاحب جمع الجوامع، شبهه بصاحبه. مفهوم. إذن طريقة الثالثة أن نجعل فيه الضمير هو ضمير الذي فيه الاستعارة المكنية. انتهينا من هذا الفرع. الفرع الثالث نوع العطف. نوع العطف هل هو من باب العطف العامي على الخاص ولا من باب العطف المغير؟ وقع البحث فيه هنا. قال من باب عطفي الخاص على العام، لأن تبيين المراد مندرج في قوله يحل ألفاظه، لأنه إذا حلت ألفاظه فمن لوازم ذلك ومن ثمراته ظهور مراد من تكلم. إذا فظهور المراد من أفراد التي تكون من ثمرات على الألفاظ، فصار من باب الخاص المعطوف على العام. هذا واضح من باب عطف الخاص على العام. وقيل إنه من باب عطف المغاير لأنه ليس هو. والحق إن أريد بحل الألفاظ بيان معانيها كان عطف قوله ويبين مراده على قبله من عطف الخاص العام لاستلزام حل الألفاظ بيان المراد حينئذ. وإن أريد بحل الألفاظ بيان الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر مثلا كان من عطف المغاير، وهذه الآن قد تبين. إذن ففي هذا المطلب الخامس عندنا ثلاثة فروع. الفرع الأول في قوله يبين، قد بحثنا كيف يوجه فسمعتم ما فيه. ومراد مراده كذلك فرع ثاني، قد بينا أن فيه ما تقدم. والفرع الثالث العطف في قوله ويبين الواو، هل يفيد المغايرة في العطف أو يفيد العطف الخاص على العام؟ واضح هذا الأمر. الفرع الثالث كذلك من الفرع الثلاثة. لا ما عندناش الربع، احنا عندنا غير ثلاثة صفر. في هذا المطلب عندنا ثلاثة فروع. يبين مجاز عقل استعارة مكنية، مراده إلى آخره، ثم نوع العطف. واضح بين المبحث والمطلب ماذا؟ وصلنا الآن مبحثش السادس ولا شحال؟ السادس هو قوله ويحقق مسائله. يحقق هذا في فرعان، الأول في كلمة يحقق والثاني في كلمة مسائل. لا بد أن نمشي على هذا السنن، لأن عدم إشراك أصحاب الحواشي في مباحث هذه المسائل سوف يفضي إلى فقد كثير من المعارف التي اكتنزت في هذه المراجع. يحقق التحقيق فسر تارة بإثبات المسألة بدليلها وأخرى بذكر الشيء على الوجه الحقيقي. ناقش الشربيني هذا الوجه الثاني بقوله الأولى ببيان حقيقة الشيء على الوجه الحقيقي. إذن الشربيني يقول بأن على الشارح أن يزيد حقيقة الشيء، يزيد كلمة حقيقة، فيكون الكلام حينئذ وأخرى ببيان حقيقة الشيء على الوجه الحقيقي وليس بذكر، ببيان حقيقة الشيء على الوجه الحقيقي. فإن المصنف قد ذكر المسألة والشارح بينها، هذا ما ذكره في مسألة التحقيق. إذن لفظة التحقيق التي كثيرا ما نجد أرباب الفنون يذكرونها هذه هي حقيقتها. نعم. ولها معاني أخرى قد يرد بعضها فيما سيأتي. إذن التحقيق تحقيق الشيء فسروا إما بإثبات المسألة بأدلتها وإما بالشروع على الوجه الحقيقي على الطريقة المذكورة. وكلا المعنيين محتمل هنا، وما ذكره من التحقيق وبيان المراد إنما هو في الجملة، وإلا فبعض المسائل لم يستدل عليها المصنف وبعضها لم يزد على بيانها على ما ذكره المصنف، بمعنى أن هذا الذي أورده في قوله يحقق مسائله هو لفظ عام ولكنه أريد به الخصوص، فهو لم يحقق جميع المسائل على ما يتضمنه التحقيق من المعنيين المذكورين. ثم قال واعلم أن المسائل تطلق تارة بمعنى النسبة التامة. ما هي النسبة التامة؟ كثيرا ما يقولون النسبة التامة النسبة الإضافية النسبة التقييدية. ما المقصود بالنسبة التامة؟ النسبة التامة مورد النفي والإثبات في القضايا الحملية، مورد النفي والإثبات في القضايا الحملية. لأن لقينا العلاقة لفظنا زائد، مورد النفي والإثبات. والنسبة الخبرية هي الحاكية عما في الخارج. مثلا إذا كتبت هذه العبارة زيد يوم السبت في داره جالسا يتكلم، أين هي نسبة التامة هنا؟ فين هي نسبة التامة؟ دبف هذه فين هي نسبة التامة؟ نعم؟ لا النسبة ماشي القضية. النسبة التامة هنا هو يتكلم لأنه هو مورد الإيجاد فقط، هذه النسبة التامة، هذه النسبة التامة. نعم النسبة التامة الخبرية هي الحكية عما في الخارج. وورد أيضا في بعض كتب الكلام في بعض كتب والمنطق أيضا من سمى النسبة بالثبوت والانتفاء، لكن تقريبا المبتدي يقولون إذا أرادوا أن يبينوا النسبة التامة يقولون مورد النفي والإثبات. إذا قلبنا هذا الكلام زيد في بيته يوم السبت في داره جالسا لم يتكلم، هذا هو النسبة، هذه النسبة لأنها هي التي يرد عليها النفي والإثبات. مورد النفي والإثبات في القضية هي هذا، وهذا هو ما يسمى بالنسبة. وصرح بذلك غير واحد مما تكلم في هذا الموضوع، وذلك النسبة التامة مورد النفي والإثبات في القضية. وتوجد النسبة التقييدية وهي التي يكون فيها النعت، والنسبة الإضافية وتكون فيها الإضافة. هذا أصلا سهل، لكن هذه النسبة التامة تخلق كثيرا من الغباش لأن التفسير ديالها مختلفة مما يوقع الناس. إذا غادي نقول مورد النفي والإثبات وهذا هو المقصود. قال أن المسألة تطلق بمعنى النسبة التامة في القضية، وهو المناسب لقولهم المسألة مطلوب خبري يبرهن عليه. هذا التفسير للمسألة فعلا ينطبق على هذا، لأن الذي يحتاج إلى البرهنة هنا هو هل يتكلم أو لا يتكلم، لأنه هو المطلوب الخبري، أن كل هذه الأشياء هي صفات، لكن الذي هو الخبر هو يتكلم. مطلوب خبري ننتظره، زيدون في داره يوم السبت جالسا يتكلم، هذا مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، أي في باب العلم. ما هو العلم؟ ما مقصود بالعلم؟ هنا صديق في باب التصديق، في باب التصديق أن العلم كما تعلمون يطلق على التصور ويطلق على ماذا؟ على التصديق. والمقصود هنا التصديق. إذا قلت زيد قائمون والذي أنا سأتوجه إليه بالبحث هل هو ثابت أو غير ثابت هو القيام. وإذا قلت لك لم يقوم وقلت لم أقوم وكثر الجدال بيننا، فهذه هي المسألة، وهذا هو الذي يجب أن أبرهن على ثبوته كما تسعى أنت إلى نفيه. إذن فمورد النفي والإثبات هو هذا، ولذلك ينطبق على مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. أما ما لا يمكن البرهنة عليه فلا يعدونه من المسائل. مثلا إذا قلت إنسان حيوان ناطق، مما يكون هذا بالحمل الذاتي وبالحمل الأولي، هذا لا يسأدرس، هذا ما كيعتبروش مسألة، أن هذا لا يحتاج أن يبرهن عليه في العلم. التعاريف وما يفيد التصوير لا يدخل تحت هذا الذي نحن، كل ما لا يحتج عليه ببرهاني فلا يسمى مسألة. لذلك مطلوب الخبر هنا ينطبق عليه مفهوم هذا الذي ذكر. ثم قال وتطلق أيضا المسألة على مجموع القضية كلها، مجموع القضية يسميها مسألة، كلها مجموع القضية محمولها ومنطوقها ومحمولها والنسبة الإلهية التي كلهم يسمون به. فإن أريد الأول فظاهر، وإن أريد الثاني وهو مجموع القضية قدر مضاف في عبارته أن يحقق أحكام مسائله، لأن القضايا لا يجري عليها التحقيق، وإنما الذي يجري فيه التحقيق وهو إثبات الأحكام وإثبات الحقائق إنما هي الأحكام. أما زيدون وفي داره وجالس وما شابه ذلك فهذه لا تنطوي ذلك، لابد أن يقدر أحكام مسائله للخروج من هذا. قال ويحرر دائله، نكمل هذا الشيء لأن باش ندخل الكلام ديال المصنف، ويحرر دلائله إلى آخره. كل حال خلينا نوقف حتى الغد، خلوها الشهد. هنا كان واحد البحث أورده هنا الشربيني، يمكن لكم تطلعوا عليه، وهو قد أورد هنا بحثا مهما جدا، حيث قال بأن المجاز العقلي أيضا يجري في غير في النسب الإضافية. هذا كنعرفوا احنا أن المجاز العقلي يجري فقط في الإسناد، أن تسند الفعل لغير من هو له. قال لك حتى الإضافة، إسناد الإضافة أيضا يجري فيها المجاز العقلي، وكتسمى هذه الإضافة لأدنى ملابسة. إذا أضيف الشيء إلى الشيء لعلاقة بينهما ليست ملكا ولا استحقاقا ولا ما شابه ذلك تسمى الإضافة لأدنى ملابسة. مثلا الإنسان بطبعه أنه كان يذهب إلى مكان معين كل يوم فينسبه الناس إليه، ينسبونه إلى ذلك المكان، فلان كذا، هو ليس ملكا له ولا مستحقا، وإنما كان يذهب إليه كثيرا. مثلا طلب المواسم، طلب المقارن، طلب المقارن ديما تتلقى في المواسم، ديما هالشكوش وكيقلب على المواسم، واش هو يملك المواسم؟ لا، الإضافة لأدنى مناسبة. داك حتى تيقولوا مثلا هادو داك السلع، داك الخضر التي جاءت مع النصارى إلى المغرب، تيقولوا بطاطا رومي، إفيفل رومي البطاطا ديال النصارى جاءوا به فنسب إليهم، والإضافة هنا لأدنى مناسبة وهو أنهم جاءوا بها. واشتهر في هذا المقام البيت المشهور إذا كوكب الخرقاء لاح بصحرة سهيل أداعت غزلها في القرائب، بيت مشهور ينسبوا الكوكب، المرأة يسموها الخرقاء، كوكب في السماء والمرأة في الأرض أتملكه. إذا كوكب الخرقاء لاح بصحرة سهيل أداعت غزلها في القرائب، بيت مشهور، ونسبوا إليها الكوكب لأنها كانت امرأة خرقاء لا تحسن شيئا، وربما غلب عليه الكسل فتدع الصوف طول الزمان طول فصل الصيف، حتى إذا قرب طلوعه، حتى إذا قرب فصل الشتاء، وفي ذلك يعرف طلوعها بسهيل، وسهيل نجم يماني نديركم هذا هو من جهة اليمن، إذا طلع هذا آذن وأعلم بدخول وقت الشتاء. وهذه المرأة لما إذا رأت هذا النجم ورأت أن الشتاء قد قرب تفرق غزلها في في في في في نساء القرية، أذاعت غزلها في القرائب نساء الحي، الله يجزيك بخير فبلي هذه، الله يرحم لك الوالدين، راك هذا، فتفرق غزلها على جميع نساء الحي لأن الزمن قريب والنساء كلهن انتهين من صوفهن وهي شدة كسرها تبقى. إذن هذا الكوكب نسب إليها لأدنى ملابسة، والكلام في هذا طويل ونكتفي بهذا القدر. وهذا النوع من التركيز على هذا اقتضته صناعة هذا الفن، ولا يمكن إلا هذا. فإن استخراج مكنونات هذه الحواشي كلها سوف يكون مطلوبا إن شاء الله إن قدر وكتب إن شاء الله.